الله يجزاك خير. من يذكر الفرق بين الشرط والركن؟ تفضل شيخ. بارك الله فيك. طيب، ما الفرق بين الفرض والواجب في الوضوء؟ تفضل. مثال الواجب التثني على الوضوء. طيب احسنت. كنا قد توقفنا عند فروض الكفاية من الصلوات، صفحة حسب ما أذكر 46. طيب بصفحة 46، ما هي فروض الكفاية من الصلوات؟ ما هي الصلوات التي حكمها فرض الكفاية؟ الجواب هي صلاة العيدين وصلاة الجنازة. بارك الله فيك. نبدأ أولا بصلاة العيد. صلاة العيد نتحدث فيها بإذن الله عز وجل عن شروط صلاة العيد، ثم عن السنن المتعلقة بصلاة العيد. أول شيء شروط صلاة العيد. هذه الشروط إذا فات شيء منها فلا تصح صلاة العيد على المذهب. طبعا كما نبهنا الكلام كله جار على المشهور من المذهب الحنبلي. شروط صلاة العيد أولها الاستيطان، وقد عرفنا فيما سبق في كلام عن الجمعة معنى الاستيطان. فلو أن صلاة العيد أقيمت في غير بلدة يستوطن فيها، نعم، أو قريب منها، فإن هذا لا يصح. الشرط الثاني الوقت، فالوقت شرط لصحة صلاة العيد، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال. فإذا دخل وقت النهي في منتصف النهار خرج وقت صلاة العيد، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال قال الفقهاء يصلونها من اليوم الثاني. الثالث من الشروط الجماعة، وحدها 40، فلا بد من حضور 40 من أهلها وإلا لم تصح. فلو صلى العيد 15 رجلا أو 20 رجلا قالوا لا تصح بهم، هذا المذهب. سنن صلاة العيد، أولا الأكل قبل صلاة عيد الفطر، وتأخير الأكل بعد صلاة عيد الأضحى للمضحي الذي عنده أضحية. الثاني الاغتسال والتجمل والتطيب، وأن تؤدى في صحراء قريبة من البنيان، هذا هو الأفضل، وتكره في المساجد بغير عذر، والأصل أن تؤدى في المصليات. الرابع التبكير إليها ماشيا، فيبكر إليها ويكون ذلك الأفضل، والسنة أن يذهب إليها ماشيا. ومن السنن كذلك قراءة الأعلى والغاشية في ركعتيها. ومن السنن الخطبتان بعدها، فالخطبتان بعد صلاة العيد سنة، واضح، وليست بواجبة. وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على مشروعية الخطبتين، واضح، أن تكون خطبتان اثنتان. السابع التكبيرات الزوائد، يعني لا يعلم خلاف بين علماء بين الفقهاء المتقدمين في كون العيد له خطبتان. السابع من السنن التكبيرات الزوائد، يكبر في الأولى 7 وفي الثانية 6، نعم. ثم مخالفة الطريق بأن يذهب من طريق ويرجع من آخر، هذا ما يتعلق بصلاة العيد. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من الصلوات التي هي فرض كفاية، وهي صلاة الجنازة. صلاة العيد فرض كفاية، أليس كذلك؟ تسقط بفعل البعض الذي أقله كم؟ 40 على المذهب، واضح؟ إذن إذا قام بها من يكفي، وحده 40 في صلاة العيد. وأما صلاة الجنازة فهي فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين. كم الحد الأدنى؟ ها؟ صلاة رجل واحد على الجنازة، واضح؟ فإذا صلى عليها رجل، فإذا صلى عليها شخص، نعم، أجزأت وسقط الإثم عن من تركها. فروض صلاة الجنازة، أولا القيام، ثانيا التكبيرات الأربع، وبناء على كون القيام فرضا ما حكم من صلى صلاة الجنازة جالسا مع القدرة؟ نقول لا يصح. الثاني التكبيرات الأربع، يكبر الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ويقرأ بعد الأولى الفاتحة وهي ركن في صلاة الجنازة، ويقرأ بعد الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ركن وفرض. ثم بعد الثالثة يدعو للميت، والدعاء للميت أيضا فرض من فروضها، وأقله دعوة واحدة اللهم ارحمه، هذا هو أقله أن يدعو له دعوة. ثم السلام وهو أيضا ركن وفرض فيها. والركن أو الفرض الأخير الترتيب، بأن يرتبها على النحو الذي سبق، فيكبر الأولى ويقرأ بعد الفاتحة، بعدها الفاتحة ثم الثانية وبعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سنن صلاة الجنازة: أولا قيام الإمام عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، هذا هو المذهب، أن القيام عند صدر الرجل وعند وسط المرأة. والسنة الثانية أن يدعو بالدعاء الوارد، قلنا المجزئ دعوة أيا ما كانت، لكن المسنون أن يدعو بالدعاء الوارد، ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم مطلبنا ومثوانا إلى آخره. ومن السنن كذلك رفع اليدين عند كل تكبيرة، هذا ما يتعلق بالسنن المختصة بصلاة الجنازة. هناك أمور أخرى تسرع تجاه الميت، ما هي هذه الأمور؟ أولاً الأمور الواجبة، ما هي الأمور التي تجب تجاه الميت؟ أولها غسل الميت، نحن مر معنا الصلاة، ومن الواجبات كذلك تجاه الميت الغسل. والمجزئ فيه، يعني الحد الأدنى الذي يجزئ في غسل الميت، هو أن يعم بدنه بالماء مرة واحدة بنية، فإذا عمم بدنه بالماء مرة واحدة بنية غسله أجزأ ذلك. واضح يا مشايخ؟ نعم. الثاني التكفين، والتكفين واجب. وما هو المجزئ والحد الذي يسقط به الوجوب؟ نقول الحد الأدنى لذلك والقدر المجزئ هو ثوب يستر جميع بدنه، فإذا ستر بثوب يستر جميع بدنه فهذا هو المجزئ. والمسنون كما تعلمون 3 أثواب للرجل و5 للمرأة. الثالث من الأمور الواجبة الصلاة عليه وقد مرت قبل قليل. الرابع الدفن، والحد المجزئ في الدفن أن يوارى بدنه بحيث يحفظ بدنه، فلا تخرج رائحته من القبر فتؤذي الناس، ولا يكون بحيث تستطيع الدواب والهوام ونحوها أن تصل إليه، بل لا بد من مواراته بما يحفظ بدنه وبما يمنع يعني تأذي الناس ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بما يجب تجاه الميت. هناك أمور مسنونة تجاه الميت. ما الفرق بين السنن والواجبات؟ تفضل يا شيخ. إذن الفرق بين السنة والواجب في حال الترك ولا في حال الفعل؟ في حال الترك. من ترك الواجب ما الحكم؟ نقول يأثم. طيب من ترك فرض الكفاية يأثم ولا ما يأثم؟ حسب الحال. كيف حسب الحال؟ إذا قام به من يكفي سقط عنه، واضح؟ نعم. طيب وإذا لم يقم به من يكفي؟ يأثم كل قادر على أدائه، واضح؟ نعم. فلو أن ميتا مات وترك بغير صلاة عليه، نقول يأثم كل من علم بأن هذا الميت مات ولم يصل عليه وقدر على الصلاة عليه، واضح؟ نعم. ما يسن تجاه الميت؟ نقول الميت قبل موته قد يأتيه المرض ثم الاحتضار ثم الموت، ففي حال مرضه يسن أولا عيادته، عيادة المريض تزوره، ويسن كذلك تذكيره بالتوبة وبالوصية، هذا بالنسبة للمريض. بالنسبة للمحتضر إذا نزل به يستحب تجاهه أولا بل حلقه، وتنجية شفتيه وتلقينه الشهادة، يبل حلقه حتى يسهل عليه النطق بالشهادة، وتندى شفتيه كذلك، ثم يلقن الشهادة، يلقن الشهادة، وقالوا لا يزيد عليه ولا يضغط عليه في تلقينه الشهادة، قالوا لا يزيد على 3 في تلقينه، واضح؟ حتى لا يضجره. والرابع أن يوجه إلى القبلة بحيث يكون متجها إلى القبلة، وهي قبلتهم قبلة المسلمين أحياء وأمواتا. طيب بعد موته قالوا هناك أمور تشرع بعد الموت، أولها تغميض عينيه، ثانيها تليين مفاصله، تلين المفاصل حتى لا تلبس، بحيث إذا جاء وقت التغسيل يسهل تقليبه ويسهل تغسيله. الثالث أن تخلع ثيابه، والمراد بخلع ثيابه يعني الثياب التي يلبسها، لكن يجب بعد ذلك ستره بثوب، واضح؟ لا بد أن يستر ولا يجوز أن تكشف عورته. الرابع إسراع تجهيزه، هذا مستحب، يستحب الإسراع في تجهيزه. والخامس يستحب تعزية المصاب به، والسادس زيارة قبره. هذا ما يتعلق بما يشرع تجاه الموت. وبهذا انتهينا من الصلوات التي هي فرض عين، وقلنا إنها نوعان، الصلاة لا انتهينا من فرض العين ثم فرض الكفاية. الصلوات التي هي فرض عين نوعان، صلاة الجمعة والصلوات الخمس، ثم انتقلنا إلى الصلوات التي هي فرض على الكفاية، وقلنا هي صلاة العيدين وصلاة الجنازة. والآن نبدأ في النوافل. والنوافل أيها الإخوة الكرام، التنفل بالصلاة من أعظم العبادات، التنفل بالصلاة من أعظم ما يتنفل به، وهو نوعان، تنفل مطلق وتنفل مقيد. أما التنفل المطلق فهو أن الإنسان يصلي لله عز وجل في أي ساعة من الليل أو من النهار، يقوم لله عز وجل ويصلي، وهذه تكاد تكون من السنن المهجورة. تجد كثير من الناس إذا كان عنده وقت فراغ ربما أخذ المصحف وقرأ، ربما ذكر الله عز وجل، ربما اشتغل بالدعوة، لكن ربما يكون قلة من إذا وجد فراغا في وقته قام وصلى. حتى إني أذكر واحد من الزملاء عندما كنا في سكن جامعة الإمام، بعد صلاة المغرب قام وصلى 2 راتبة المغرب، جيد، ثم ما عنده شيء، ما عنده شغل، جالس في المسجد، فقام يصلي، فصلى 2 ثم سلم، ثم قام وصلى 2 ثم سلم، ثم قام وصلى 2 ثم سلم، ثم قام وصلى 2 ثم سلم، ثم قام وصلى. في واحد يراقبه من آخر المسجد، شافه كثر الصلوات يعني، فجاء له قال يا أخي وش فيك، سلامات موصل مسجد وش عندك؟ هي 2 عرفناها راتبة المغرب. فسبحان الله، يعني حتى استنكر يعني كيف يصلي أكثر من الرواتب، والله المستعان. طيب، التطوع المطلق يكون في أي وقت من أوقات اليوم، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، لكن هناك 5 ساعات وخمس أوقات لا يجوز للإنسان أن يتنفل فيها تنفلا مطلقا، ولا تنفلا مقيدا على المذهب إلا ما استثناه الدليل. ما هي هذه الأوقات؟ هذه الأوقات أولها من الفجر إلى قبل شروق الشمس، يعني قبل طلوع الشمس. الفجر هنا يعني من الفجر، يعني من طلوع الفجر، ولا من أداء صلاة الفجر؟ لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، من أداء الصلاة. ايش رأيكم؟ ولا من طلوع الفجر؟ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، لأن الأصل عدم التقدير، والحديث يقول لا صلاة بعد الفجر. إذا أنت تبغى تقول بعد صلاة الفجر فتحتاج أن تقدم لا صلاة بعد صلاة الفجر، وإن كانت جاءت في بعض الروايات. طيب، المقصود أن المذهب أن وقت النهي يدخل من متى؟ من طلوع الفجر الصادق ولا الكاذب؟ الصادق، من طلوع الفجر الصادق، جيد؟ طيب، لكن يستثنى من طلوع الفجر يستثنى من ذلك أداء راتبة الفجر، فيجوز بل يندب، بل هي أفضل السنن الرواتب أداء ركعتي الفجر اللي هي سنة راتبة الفجر، واضح؟ هذه لا بأس بأدائها بعد طلوع الفجر. لكن لو أراد أن يتنفل بتنفل آخر، صلى ركعتي الفجر وأراد يتنفل بعد طلوع الفجر، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ نقول ليس له ذلك على المذهب. طيب، الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح. طيب ليش ما قلنا من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح؟ والحمد لله رب العالمين، لماذا جعلناها وقتين؟ نعم، لا أحسنت، لأن الحكم يختلف. فالوقت الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت نهي مخفف، مقصود وقت نهي غير مغلظ. ما المقصود بهذا؟ يجوز فيه أداء صلاة الجنازة، إذا رحت صليت في الحرم وكان فيه جنازة بعد الفجر يصلى عليها بعد صلاة الفجر ولا لا؟ نعم، لا بأس أن يصلى عليها بعد صلاة الفجر، واضح؟ طيب، إذا طلعت الشمس وجاءت الجنازة هل نصلي عليها بعد طلوع الشمس؟ نقول لا، ما نصلي عليها حتى ترتفع الشمس قيد رمح. الثالث من أوقات النهي منتصف النهار. منتصف النهار، وكيف نعرفه؟ كيف نعرفه بالظل وكيف نعرفه بالحساب؟ بالظل كيف؟ تفضل شيخ. طيب، إذا طلعت الشمس يكون الظل طويل ثم يقصر يقصر ويتناقص، فإذا بلغ غاية قصره فهذا هو منتصف النهار. وكيف يخرج وقت النهي؟ إذا بدأ الظل في الزيادة، تمام؟ هذا من ناحية الظل. ومن ناحية الحساب تفضل، تحسب الوقت من طلوع الشمس إلى غروبها ثم تقسمه على اثنين وتضيفه إلى وقت الطلوع. اللي جيد في الرياضيات فهم المعادلة. الرابع من أوقات النهي بعد العصر، وهذا بعد العصر بدخول وقت العصر ولا بأداء الصلاة؟ بأداء الصلاة، ولو مجموعة إلى الظهر. يعني لو كنت مسافرا وصليت الظهر والعصر جمع تقديم، هل لك أن تتنفل بعد صلاة العصر ولا لا؟ طب ما دخل وقت العصر؟ يقول حتى لو لم يدخل، العبرة في صلاة العصر بأداء، العبرة في وقت النهي بعد العصر بأداء الصلاة ولو مجموعة إلى ما قبلها، واضح؟ طيب، الخامس من الأوقات من أوقات النهي وقت غروب الشمس. فإذا شرعت الشمس في الغروب فهو وقت نهي حتى يتم غروبها، وهذا وقت نهي مخفف ولا مغلظ؟ مغلظ. فلو جاءت الجنازة بعد صلاة العصر يصلى عليها ولا لا؟ يصلى عليها. لو جاءت بعد ما شرعت الشمس في الغروب نقول لا، ما يصلى عليها حتى تغرب الشمس. هذا ما يتعلق بأوقات النهي. ما هي الصلوات التي يجوز أداؤها في أوقات النهي؟ أولا، تفضل، أحسنت، قضاء الفرائض. فإذا قام الإنسان من النوم والشمس قد شرعت في الطلوع، يعني طلعت الشمس ولم ترتفع قيد رمح، هذا وقت نهي مغلظ ولا غير مغلظ؟ مغلظ. طيب، هو استيقظ في هذا الوقت ولم يصلي صلاة الفجر، يصليها الآن ولا ينتظر حتى يخرج الوقت؟ يصليها في هذا الوقت. الثاني مما يستثنى ركعتا الطواف، لحديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار. فهذه أيضا ركعتي الطواف يجوز أداؤها في وقت النهي، واضح؟ طيب، الثالث، نعم، صلاة الجنازة، لكن صلاة الجنازة مختصة بإيش؟ بالوقت المخفف فقط، اللي هو بعد العصر وبعد الفجر، واضح يا مشايخ؟ هذا ما يتعلق بأوقات النهي. طيب، تحية المسجد هل تصلى في أوقات النهي؟ نقول ما عدا هذه الصلوات المذكورة لا تصلى. ويضيفون إليها إعادة الجماعة، لو دخل المسجد والجماعة يصلون تمام وهو قد صلى الصلاة قبلهم فإنه يصلي معهم حتى لو كان في وقت النهي. طيب ما عدا هذه الصلوات من ذوات الأسباب أو من التطوع المطلق لا تصلى في وقت النهي حتى تحية المسجد؟ الجواب نعم، حتى تحية المسجد على المذهب، وهو مذهب جمهور العلماء خلافا للإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه. طيب هذا بالنسبة للنوافل المطلقة وبالنسبة لأوقات النهي. أما النوافل المقيدة فكثيرة، منها الرواتب، ومنها الضحى، ومنها أيضا صلاة الوتر، أحسنت، ومنها سجود التلاوة، وأيضا يعني هي الضحى، نعم، الاستخارة ركعتين بعد الوضوء، صلاة الحاجة، التوبة، تحية المسجد، وغيرها من الصلوات. بعض الصلوات فيها خلاف بين العلماء هل تشرع أو لا تشرع، لكن نحن كما ذكرنا نمشي على المشهور من المذهب. طيب السنن القبلية والبعدية، هذه هي الرواتب، السنن القبلية والبعدية للصلوات المكتوبة. صلاة الظهر قبلها الراتبة القبلية، خذ هذه القاعدة، الراتبة القبلية وقتها متى يبدأ؟ من دخول الوقت، ومتى ينتهي؟ بالدخول في الصلاة، واضح؟ بالشروع في الصلاة، جيد؟ طيب إذا لم يصلها قبل الصلاة فإنه يصليها بعد ذلك قضاء، واضح؟ لكن وقت الأداء هو من دخول الوقت إلى ما قبل الصلاة. طيب والراتبة البعدية متى وقتها؟ من بعد انقضاء الصلاة إلى خروج الوقت. طيب إذا خرج الوقت تصلى بعد ذلك قضاء، لكن هذا هو وقت الأداء، واضح؟ طيب الراتبة القبلية لصلاة الظهر كم؟ أربع ركعات. المذهب أنها ركعتان، الراتبة ركعتان، والمستحب والمشروع أن يزيد أربع، لكنهم يقولون أن الراتبة هي ركعتين وأن الركعتان الأخريان مسنونة ليست راتبة، هذا المذهب، والقول الثاني أن كلها راتبة. طيب والراتبة البعدية بعد صلاة الظهر ركعتين، قبل العصر الراتبة القبلية ما في راتبة قبلية؟ لا يوجد راتبة قبلية، لكن يستحب صلاة أربع قبل العصر ليست راتبة، وبعدها بعد العصر راتبة ما في؟ وقت نهي، أحسنت. طيب والراتبة القبلية بالنسبة لصلاة المغرب ركعتان، قبلية ولا بعدية؟ نعم، إذن قبلية لا يوجد راتبة، لكن يستحب صلاة ركعتين قبل المغرب ليست راتبة، والراتبة البعدية المغرب لها راتبة بعدية وهي ركعتان، وقبل العشاء أيضا لا يوجد راتبة، بعدها ركعتان. طيب والفجر ركعتان بعدية، قبلية ولا بعدية؟ أحسنت، قبلية، ركعتان قبلية، وآكد هذه الرواتب هو ركعتا الفجر، واضح؟ هذا ما يتعلق بالرواتب. ننتقل بعد ذلك إلى صلاة الضحى. وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، طيب أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، هذا ما يتعلق بصلاة الضحى، أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات. من النفل المقيد والتطوع المقيد صلاة الوتر، وقتها متى يبدأ؟ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، الصادق ولا الكاذب؟ الصادق. الفجر الكاذب لا يتعلق به حكم من الأحكام الفقهية، كل الأحكام الفقهية المعلقة على الفجر إنما تتعلق على الفجر الصادق، وهذا الخلفية، هذه فجر صادق ولا كاذب؟ أي كاذب، لا كاذب، لأنه هذا عمودي. نعم، لماذا وضعت خلفية؟ لأنه لو حطيت خلفية فجر الصادق خرج وقت الوتر، خلاص ما ينفع الوتر، لكن الآن الفجر الكاذب يصلح يصلي الوتر ولا ما يصلح؟ يصلح. طيب وأقل الوتر ركعة وأكثره 11 ركعة، فإذا صلى ركعة فصفتها ظاهرة، وإذا صلى ثلاث ركعات فإنه يجلس في آخرها من غير تشهد، لا يجلس إلا تشهد واحد، وإن صلى خمسا فكذلك، سبعا كذلك، إلى تسع. فإذا أوتر بتسع ركعات يجلس عقب الثامنة ويتشهد، ثم يقوم إلى التاسعة ثم يجلس ويسلم. هذا ما يتعلق بالوتر. ومن التطوع المقيد صلاة التراويح. متى تصلى صلاة التراويح؟ وقتها بعد العشاء في رمضان، بعد صلاة العشاء في رمضان تصلى جماعة في المسجد بعد العشاء في ليالي رمضان. كم عدد ركعاتها؟ أقله إلى ما لا نهاية، ها؟ إلى طلوع الفجر. الأفضل تصلي 11 ركعة. ها تفضل. 21 غيره؟ نعم. المذهب أن التراويح 20 ركعة مع الوتر 3 ركعات صارت 23، واضح؟ هذا المذهب المختار، بمعنى أن الأفضل الإمام أحمد يختار هذه الصفة. طيب لو صلاها 11 ركعة يجوز؟ نعم لا بأس. لو صلاها 36 كما هو مذهب بعض العلماء لا بأس. إذن التراويح للإنسان أن يصلي في الليل ما شاء. لو صلى 100 ركعة في الليل فهذا أجر وثواب، ولن يسجد لله عز وجل سجدة إلا رفع الله عز وجل بها درجة. ولا يوجد أحد من أهل العلم يقول إن الليل وقت نهي عن الصلاة. هل يوجد أحد من أهل العلم يقول إن الليل وقت نهي عن الصلاة؟ لا تصلي فيه إلا ذوات الأسباب فقط 11 ركعة ثم يحرم عليك أن تصلي؟ أنا لم أقف عند أحد من أهل العلم قال إن الليل وقت نهي يجوز فيه فقط ذوات الأسباب، واضح؟ وإنما الليل هو وقت فضيلة للصلاة. ومقتضى قول من يقول إنه لا يجوز أن تزيد في الليل على 11 ركعة أنه يجعل الليل وقت نهي. كيف يجعل وقت نهي؟ طيب هو أجاز فيه 11 ركعة، نعم هو يجيز 11 ركعة في الليل كما يجيز ذوات الأسباب في أوقات النهي. هذا مقتضى هذا القول، هو أن يجعل الليل الذي هو أن يجعل الليل الذي هو وقت فضيلة للصلاة، أن يجعل الليل الذي هو وقت فضيلة يصير وقت نهي، واضح؟ طيب هذا ما يتعلق. إذن صلاة التراويح المذهب أنها كم ركعة؟ 23 ركعة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ما أدري عندكم نقل شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ما هو موجود؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نص على أنه إن صلاها 11 كما هو مذهب بعض العلماء، أو صلاها 23 أو صلاها 36، أن هذا كله حسن ومشروع. طيب ننتقل بعد ذلك إلى صلاة الكسوف، وهي سنة، لأن كلامنا كله الآن في الصلوات المسنونة. وقت صلاة الكسوف وقتها إذا كسف أحد النيرين. ما هما النيران؟ الشمس والقمر. فإذا كسف أحد النيرين سواء كان الكسوف كليا أو كان الكسوف جزئيا شرعت صلاة الكسوف، واضح؟ نعم. الكسوف الكلي كيف؟ يذهب ضوء الشمس أو القمر بالكلية، والكسوف الجزئي يذهب بعض ضوء الشمس أو بعض ضوء القمر. طيب عدد ركعات صلاة الكسوف. صلاة الكسوف لها صفة مغايرة لسائر الصلوات، عدد ركعاتها ركعتان بأربع ركوعات، ركعتان بأربع ركوعات. والمذهب أنه إن صلاها ركعتين بركوعين أجزأ، وإن صلاها ركعتين بأربع ركوعات أجزأ، وهو المختار. وإن صلاها ركعتين بأربع ركوع، نعم بست ركوعات كذلك، واضح؟ ولهذا يقول في الزاد يقول وإن صلى في وإن أتى في كل ركعة بركوعين أو ثلاث أو أربع أو خمس جاز. واضح؟ يجوز هذا كله لتعدد الروايات في هذا. نعم. طيب إذا صلاها بأكثر من ركوع واحد في الركعة فما هو الركوع الركن الذي تدرك به الركعة؟ الركوع الأول. واضح؟ فإذا أدركت الركوع الثاني في الركعة الأولى هل تكون مدركا للركعة؟ لا، ما تكون مدرك للركعة، فيجب عليك أن تقضي هذه الركعة بصفتها. ننتقل بعد ذلك إلى صلاة الاستسقاء، وقتها كصلاة العيد، يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، صفتها ركعتان ثم خطبة واحدة. نعم، يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، وسببها هو القحط، إذا قحطت الأرض أو إذا أجدبت الأرض أو قحط المطر فإنهم يصلون صلاة الاستسقاء. ننتقل بعد ذلك إلى سجود التلاوة. أول مسألة، سجود التلاوة صلاة مسنونة. ما الذي يترتب على قولنا إن سجود التلاوة صلاة فضل؟ لا، المذهب أن الكسوف لا يسن له الخطبة، واضح؟ وإنما تسن له الصلاة. قالوا إن خطبة النبي عليه الصلاة والسلام كانت لوجود العارض وللتنبيه على أن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، لكن ليس للكسوف خطبة راتبة على المذهب. نعم، والمسألة فيها خلاف مشهور. طيب، سجود التلاوة صلاة مسنونة، ما الذي يترتب على قولنا سجود التلاوة صلاة مسنونة؟ أن يشوف، تفضل يا شيخ. أحسنت، لا بد فيها من الإتيان بجميع شروط الصلاة، فلو سجد للتلاوة على غير وضوء لا يصح، تمام؟ وكذلك لو سجد للتلاوة إلى غير القبلة قالوا لا يجزئ. واضح؟ إذن كل شروط الصلاة لابد من تحقيقها في سجود التلاوة. ويترتب عليه أيضا على قولهم إن صلاة إن سجود التلاوة صلاة مشروعية التكبير والتسليم، ولهذا المذهب أنه يشرع لسجود التلاوة التكبير والتسليم. لماذا؟ قالوا لأنه صلاة، وإذا كان صلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم، وقولنا مسنونة يعني أنها ليست واجبة. ما سببها؟ سببها آية السجدة، سواء كان الإنسان قارئا أو كان مستمعا. وهناك قسم ثالث وهو السامع، هل يشرع له السجود؟ قالوا لا يشرع السجود للسامع. ما الفرق بين السامع والمستمع؟ لا يقصد. أحسنت، الفرق بينهما هو في قصد الإصغاء والاستماع، فمن كان يقصد إلى سماع التلاوة فهو مستمع، ومن دخلت الآية إلى أذنه دون أن يقصد ذلك، دون أن يكون قاصدا للاستماع، فهذا سامع ولا يشرع له سجود التلاوة. فلو مررت بشخص يقرأ القرآن انتمار وهو عند آية سجدة فسمعتها منه، هل تسجد ولا ما تسجد؟ لا تسجد. طيب، وهناك مسألة، وهي أن القارئ في سجود التلاوة كالإمام للمستمع، أن القارئ كالإمام للمستمع. وما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن المستمع لا يسجد إلا إذا كان القارئ ممن تصح إمامته له. واضح؟ طيب، نعم، سببها آية السجدة إما بقراءة أو باستماع، وصفتها كما ذكرنا أنه يكبر ويسلم، يكبر قبل السجود ثم يسلم بعد السجود، لأن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هناك مسألة عندكم موجود سؤال، هل يقوم ليسجد؟ وهل يقوم ليسجد؟ المذهب قالوا يستحب له استحبابا إذا كان جالسا وقرأ آية السجدة أن يقوم ثم يسجد عن قراءة قيام يسجد عن قيام. مرة كنت في الحرم وكنت أقرأ في المفصل، فالمفصل فيه عدة سجدات، فلما وصلت للسجدة الأولى قمت وسجدت، فلما أتيت للسجدة الثانية قمت وسجدت، فلما أتيت للسجدة التي بعدها قمت وسجدت. كان بجواري واحد من الإخوة، يعني ما أعرفه، لكن على كل حال يعني سلم علي، قال جزاك الله خير، رأيتك أنك تقوم وتسجد وما في هذا، ما عليه دليل، يعني ما هو مشروع وكذا، فهل عندك دليل على هذا الأمر؟ قلت نعم. قال ما هو الدليل؟ قلت دليلي من القرآن. قال ما دليلك من القرآن؟ قلت قول الله عز وجل إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال بعض العلماء الخرور إنما يكون من علو إلى سفل، واضح؟ يعني أن تكون قائم وتسجد هذا يكون خرورا للسجود، وأما إذا سجدت وأنت جالس قالوا هذا لا يعد خرورا، واضح؟ طيب قال لا بس يا أخي ما ينبغي الواحد كذا، ما اقتنع. قلت له طيب عندي دليل من فعل الصحابة رضي الله عنهم. قال ما هو؟ قلت عائشة رضي الله تعالى عنها كانت إذا مرت بآية السجدة تقوم وتسجد عن قيام. قال لا يا أخي بس يعني كذا وكذا. قلت له طيب. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى أنه يشرع للإنسان إذا جاء لآية السجدة أن يسجد عن قيام، واستدل بهذه النصوص السابقة اللي هي الآية وفعل عائشة رضي الله تعالى عنه، وقال أنه هذا مما لا يستنكر، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتركه خوف الرياء وكذا. قال له شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قلت نعم. قال الله يسعدك فاقتنع، وهذا من ما جعله الله عز وجل من القبول بآراء واختيارات شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. طيب انتهينا بهذا من أنواع الصلوات، ننتقل الآن إلى الخطأ في الصلاة. الخطأ في الصلاة أيها الإخوة الكرام على ثلاث صور. الصورة الأولى الخطأ بالزيادة، والثانية الخطأ بالنقص، والثالثة الشك. طيب فيه قسم رابع؟ ما في. أما الزيادة فلها صورتان. الصورة الأولى أن تكون زيادة قولية، والمقصود بالزيادة القولية هنا إن كانت من غير جنس الصلاة فما حكمها؟ الزيادة القولية إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة. إن كانت من غير جنس الصلاة، هذه ما هي موجودة عندكم، من غير جنس الصلاة مرت معنا، أحسنت، مرت معنا في مبطلات الصلاة أن من مبطلات الصلاة الكلام. طيب إذن هذه الزيادة القولية من غير جنس الصلاة. طيب الزيادة القولية من جنس الصلاة كيف تكون زيادة قولية من جنس الصلاة؟ ما رأيك في من قال التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بعد دعاء الاستفتاح؟ هذه من جنس الصلاة ولا من غير جنسها؟ من جنس الصلاة. طيب هل تبطل الصلاة أو لا تبطلها؟ قالوا لا تبطل الصلاة سواء كانت عمدا أو سهوا. جيد؟ إذن الزيادة القولية يعني إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه لم تبطل صلاته حتى لو كان متعمدا، حتى لو كان متعمدا. طيب لكن إذا كان ذلك سهوا فهل يسجد للسهو ولا ما يسجد للسهو؟ قالوا يشرع له السجود ولا يجب عليه، واضح؟ نعيد، الزيادة القولية إن كانت من غير جنس الصلاة فهي الكلام الذي عرفنا أنه مبطل من المبطلات، جيد؟ وإن كانت من جنس الصلاة بأن أتى بقول مشروع في غير موضعه، طبعا الكلام هنا في قول مشروع في غير موضعه ما عدا السلام، السلام لأنه مر معنا في مبطلات الصلاة أن السلام قبل إتمامها من المبطلات. إذا نحن نتكلم أولا عن القول المشروع من غير القول المشروع من جنس الصلاة في غير موضعه. جيد؟ إن كان عمدا هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل. هل يسجد للسهو؟ لا، إن كان عمدا لا يسجد للسهو. واضح؟ واضح مشايخ؟ عمد، السجود اسمه سجود السهو. طيب، وإن كان سهوا فهل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة من باب أولى. وهل يسجد للسهو؟ الجواب نعم، يشرع له السجود للسهو. طيب لو لم يسجد للسهو صلاته صحيحة ولا باطلة؟ نقول صلاته صحيحة، لأن السجود هنا مشروع غير واجب. طيب، الصورة الثانية من الزيادة القولية المشروعة أن يأتي بقول مشروع في غير موضعه، أن يأتي بالسلام في غير موضعه. السلام عليكم ورحمة الله، هذا لفظ مشروع في الصلاة أو غير مشروع؟ مشروع في آخر الصلاة، له موضع محدد. طيب لو أتى به في غير موضعه، الصلاة ثلاث ركعات، بعد الركعة الثانية قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن كان عمدا بطلت صلاته. واضح؟ إن كان عمدا إيش؟ بطلت صلاته. وإن كان سهوا نقول له حالتان. الحالة الأولى أن يتذكر قريبا فيعود، يعني سلم بعد ركعتين ساهيا يظن أن الصلاة انتهت. جيد؟ طيب، تذكر أن الصلاة بقي فيها ركعة بعد ثواني من سلامه، ماذا يفعل؟ نقول يتم الصلاة ثم يسجد للسهو. تمام؟ طيب، إذا لم يتذكر إلا بعدما طال الفاصل، لم يتذكر إلا بعدما رجع البيت بعد ربع ساعة أو نصف ساعة، نقول يستأنف الصلاة، بطلت صلاته. واضح؟ يعيد الصلاة من جديد لأن صلاته السابقة بطلت. واضح يا مشايخ؟ طيب، السجود هنا يكون قبل السلام ولا بعد السلام؟ ها؟ الحنابلة. طيب أعطيكم قاعدة مهمة، خذوا قاعدة مهمة، سجود السهو يجوز قبل السلام في جميع الحالات ويجوز بعد السلام في جميع الحالات باتفاق المذاهب الأربعة. ماشي مشايخ؟ إذا تلخبطت عليك الأقوال سهيت، وسهوك في الصلاة أحرى أن تسهو عن تفاصيل المسائل الفقهية. سهى ما يدري الآن هذا الموضع الذي ذكره الفقهاء قبل السلام ولا الموضع الذي بعد السلام، ما يدري. نقول يجوز باتفاق المذاهب الأربعة في جميع أنواع السهو أن تكون قبل السلام وأن تكون بعد السلام. واضح؟ وإنما الخلاف الذي وقع بين المذاهب وهو خلاف كبير جدا، تمام، خلاف في الأفضلية وليس في الإجزاء والوجود. واضح؟ إذن لو سجد في هذه الحالة قبل السلام يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ. لو سجد في هذه الحالة بعد السلام يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ. نعم، لكن هذه من صور أفضلية السلام، أفضلية السجود قبل السلام ولا بعد السلام، هذه على المذهب الأفضل فيها أن تكون بعد السلام، وهذه الحالة الأولى التي يكون السجود فيها بعد السلام على المذهب. وكما قلنا الكلام هنا على الأفضلية. السبب النص، لماذا جعلت قبل السلام؟ للحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم في الظهر من ركعتين قبل تمام الصلاة ثم أتمها سجد بعد السلام. نعم. طيب، المذاهب الأربعة لا تتفق على قول واحد، أربعة مذاهب كل مذهب له قول مخالف للمذهب الآخر في موضع السجود، لكن هذا الخلاف في الأفضلية ولا في الإجزاء؟ في الأفضلية فقط. طيب، نعم، في هذه الحالة الأولى، نعم، الأصل المذهب الأصل أن السجود السهو يكون قبل السلام إلا في مسألتان، إلا في مسألتين. يجوز مسألتان ولا ما يجوز؟ إلا في مسألتان. وش رأيكم؟ ها؟ يجوز. وش الدليل؟ اللغة تلزم المثنى الألف مطلقا. أحسنت. والشاهد الشعري إن أباها وأبا أباها هذا لسه ما جاء الشاهد. أحسنت، قد بلغ في المجد غايتاها، الأصل تقول غايتيها، نعم، وقرئ إن هذان لساحران. طيب، المقصود أن في هاتان المسألتان على اللغة غير المشهورة، نعم، في هاتين المسألتين الأفضلية بعد السلام، بقية المسائل على المذهب الأفضلية فيها قبل السلام. المسألة الأولى إذا سلم عن نقص من صلاته، وهذه هي التي ذكرناها. المسألة الثانية إذا لم يعلم بالسهو إلا بعد سلامه، فبطبيعة الحال أنه سيسجد بعد السلام إذا سلم عن نقص من صلاته، هذه الأولى. والثانية يعني سلم مثلا ركعتين في الظهر من أربع، واضح؟ والثانية إذا لم يذكر السهو إلا بعد سلامه، واضح؟ فهذه يسجد بعد السلام. وثمة مسألة فيها خلاف لكن يعني رواية في المذهب، طيب، وهي ما لو بنى الإمام على غالب ظنه، تمام؟ لكن المذهب أصلا عندهم أن الإمام يبني على اليقين ولا يبني على غالب ظنه. تفضل يا شيخ. نعم نعم، الحنابلة ما يفرق معهم هذا السؤال، يصح طرحه على مذهب المالكية لأنهم يفرقون ما لو كان عن زيادة ونقص. أما الحنابلة فيقولون هذه الصورة التي تسأل عنها لو سلم من ركعتين فإنه يسجد بعد السلام، واضح؟ طيب، سميها زيادة أو سميها نقص، لأنه في الحقيقة سلم أولا عن نقص في صلاته، تمام، لكن لقائل أن يقول أن فيها زيادة بعدما رجع. طيب، نحن الآن في الزيادة القولية، نلخصها من جديد. الزيادة القولية إن كانت من غير جنس الصلاة فهي كلام مبطل للصلاة، وإن كانت من جنس الصلاة فإما أن تكون سلاما وإما أن تكون غير السلام، فغير السلام لا يبطل الصلاة عمدا كان أو سهوا، فإن كان سهوا شرع له السجود من غير وجود. وأما السلام إذا سلم قبل موضع السلام فهذا إن كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا فله صورتان. الصورة الأولى أن يتذكر في وقت قريب، نعم، فهذا يرجع إلى صلاته ويكملها ثم يسجد للسهو، وإن لم يتذكر إلا بعد طول الفصل بطلت صلاته وأعادها، هذه الزيادة القولية. الثاني الزيادة الفعلية، والزيادة الفعلية إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، فإن كانت من جنس الصلاة فلها صورة العمد وصورة السهو. فأما صورة العمد، رجل تعمد أن يسجد في صلاته في الركعة الأولى ثلاث سجودات، يقول ما تسجد ركعة سجدة إلا ترفع بها درجة، أنا أسجد ثلاث سجودات، فما الحكم؟ بطلت صلاته. يسجد للسهو بطلت صلاته، طيب، نعم، ما يسجد للسهو خلاص بطلت، يعيد الصلاة، نعم. طيب، الثاني أن يكون سهوا، هذه زيادة فعل من جنس الصلاة سهوا، فإن زاد ركعة ولم يعلم حتى فرغ منها، زاد قام في العشاء إلى ركعة خامسة ولم يتذكر ولم يتنبه إلا بعد انتهاء هذه الركعة الخامسة، تمام، ماذا يفعل؟ يسجد للسهو، واضح؟ طيب، وإن علم في أثنائها، جلس يعني الرجل فعل الآتي، صلى أربع ركعات وجلس للتشهد الأخير ثم سهى وقام، ما سلم، تشهد التشهد الأخير ولم يسلم، جيد، فقام إلى الركعة الخامسة ثم تذكر وهو في ركوع الركعة الخامسة، ماذا يفعل؟ يجلس مباشرة ثم يسجد بالسهو ثم يسلم من غير أن يعيد التشهد، لأنه قد تشهد التشهد الأخير، واضح؟ ولهذا يقول يتشهد ويسجد، واضح؟ نعم، إن تشهد يسجد مباشرة من غير إعادة التشهد، وإن لم يتشهد فإنه يأتي بالتشهد الأخير ثم يسجد للسهو، واضح يا مشايخ؟ طيب، إن كانت الزيادة أقل من ركعة مثلا زاد سجدة فكذلك نقول يسجد يسجد للسهو، فإن تذكر في أثناء هذا الركن الزائد أو في أثناء هذا الفعل الزائد وجب عليه فورا أن يرجع عنه. طيب، وأما الزيادة من غير جنس الصلاة فلها صورتان. الصورة الأولى زيادة مستكثرة، يعني عمل كثير، واحد والله مشى من باب المسجد هذا إلى باب المسجد هذا، كان هو صلى ركعتين عند المسجد اللي في الخلف، تمام؟ طيب، فيه واحد مقفل الخط، يعني يقولون كامري بيضاء 2003 يرجى إخراج السيارة عشان الخط. طيب، نعم، أين وصلنا؟ نعم، الزيادة من غير جنس الصلاة، إنسان فعل فعلا من غير جنس الصلاة، فعل مستكثر، قال النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب لعائشة رضي الله تعالى عنها، تمام؟ فكان يصلي في آخر المسجد، المسجد ترى كبير، يعني يمكن في النت ولا يسمع، مسجد ما شاء الله يمكن 30 صف ولا نحو من ذلك. طيب، فمشى وفتح الباب، باب الإمام، في أثناء صلاته. لما وصل الباب الإمام يفتح له، تذكر المفتاح وراء، فرجع مرة أخرى، وجاب المفتاح وفتح. ما رأيكم؟ تبطل صلاته، لأن الفعل المستكثر من غير جنس الصلاة يبطل الصلاة، عمدا كان أو سهوا، واضح؟ طيب، الفعل غير المستكثر اللي هو الفعل اليسير، نقول ما حكمه؟ هل يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة. طيب، ما حكمه التكليفي؟ هل هو جائز ولا مكروه ولا محرم؟ نقول إن كان لغير مصلحة فهو مكروه، وإن كان لمصلحة فهو جائز. نعم، هذا بالنسبة للزيادة القولية والفعلية. ننتقل إلى النقص. النقص له صورتان، نقص ركن ونقص واجب. أما نقص الركن فإنسان مثلا في الركعة سجد سجودا واحدا فقط ولم يسجد السجود الثاني، هذا نقص إيش؟ ركن، واضح؟ وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يعلم قبل السلام، تذكر الله قبل أن يسلم، فما حكمه؟ نقول هذا حكمه إن تذكر، الكلام هنا تذكر قبل السلام، صح ولا لا؟ إن تذكر قبل شروعه في قراءة الركعة التي تليها وجب عليه الرجوع، وإن لم يتذكر حتى شرع في قراءة الركعة التي تليها فإنه لا يرجع، وتقوم الركعة التالية مقام الركعة السابقة، واضح؟ نمثل له بمثال. رجل دخل في صلاة مثلا المغرب والعشاء ولا غيره، طيب، فصلى في الركعة الأولى قرأ الفاتحة ثم ركع ونسي أن يرفع من الركوع وسجد مباشرة، جيد؟ تذكر وهو في السجود الثاني أنه لم يرفع من الركوع، ما الحكم؟ نقول يجب عليه أن يرجع فيرفع من الركوع، واضح؟ طيب، الصورة الثانية تذكر أنه لم يرفع من الركوع بعدما استتم قائما في الركعة الثانية لكنه لم يشرع في القراءة، فما الحكم؟ نقول يرجع، واضح؟ لأنه لم يشرع في القراءة. الصورة الثالثة أن يتذكر ذلك بعد شروعه في القراءة، فإذا تذكر ذلك بعد شروعه في القراءة حرم عليه الرجوع. ما الفعل؟ ما الحل؟ نقول الركعة السابقة هذه اعتبرها باطلة، والركعة التي شرعت في قراءتها قامت مقامها، واضح؟ طيب، وإن علم بعد السلام قال والله ما تذكرت إلا بعد ما سلمت من الصلاة أنني لم أسجد في الركعة الأولى إلا سجودا واحدا، فما الحكم؟ نقول إن علم بعد السلام فكأنه ترك ركعة كاملة فيأتي بركعة ويسجد للسهو، واضح؟ طيب، الحالة الثانية من النقص نقص الواجب. ونقص الواجب له حالتان. الحالة الأولى أن يتذكر أنه ترك الواجب، متى؟ قالوا يتذكر بعدما شرع في الركن بعده. تمام. مثاله: إنسان نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو مثلا نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود. سبحان ربي الأعلى في السجود ما حكمه؟ واجب. إذن هي نقص واجب ولا لا؟ متى تذكر؟ قال: تذكر بعدما استتم جالسا في الجلسة بين السجدتين. يرجع ولا ما يرجع؟ لا يرجع. واضح؟ طيب، تذكر أول ما رفع رأسه، أول ما رفع جبهته من السجود تذكر، فما الحكم؟ يرجع، يرجع فيأتي به. واضح؟ لأنه لم يشرع في الركن بعده. لكنهم يفرقون بين التشهد الأول وبين سائر الواجبات. هذا الكلام في تسبيحة الركوع، تسبيحة السجود، تمام، وغيرها من الواجبات. أما التشهد الأول فما حكمه؟ قالوا له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتذكر بعدما يستتم قائما ويشرع في قراءة الفاتحة، فما الحكم؟ يحرم عليه الرجوع. واضح؟ قام من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة واستتم قائما ثم شرع في قراءة الفاتحة ثم تذكر، هل يرجع؟ يقولون لا يرجع، ولا يجوز له أن يرجع. طيب، الحالة الثانية: إذا تذكر بعدما استتم قائما وقبل أن يشرع في الفاتحة، فما الحكم؟ يقولون لا يرجع، لكن لو رجع لا تبطل صلاته. يقولون رجوعه هنا مكروه وليس بمحرم. واضح؟ تمام. الحالة الثالثة: أن يتذكر قبل أن يستتم قائما وهو في أثناء قيامه يتذكر، يجب عليه حينئذ أن يرجع. واضح؟ هذا ما يتعلق بالزيادة والنقص. بالنسبة للشك، إن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، فلو شك هل صلى ثلاث أو أربع في صلاة العشاء يعتبرها ثلاث. قالوا يبني على اليقين هنا ولا يبني على غلبة الظن. واضح؟ يبني على اليقين ولا يبني على غلبة الظن، بمعنى لو كان احتمال 80% أنها أربع، واحتمال 20% أنها ثلاث، فهل يعتبرها أربع ولا ثلاث؟ المذهب أنه يعتبرها ثلاث ركعات. واضح؟ يبني على اليقين. فإذا شك في عدد الركعات، ويقصدون بالشك هنا مطلق التردد وليس الشك عند المناطق الذي هو تساوي الاحتمالين. واضح؟ هذا المذهب في المسألة. والقول الثاني موجود في محله من كتب الفقه. الثاني: إذا شك في ترك ركن فما الحكم؟ قالوا إن شك في ترك ركن فكتركه. قال ما أدري، أنا سجدت سجودين ولا ما سجدت السجدة الثانية، شك. نقول اعتبر نفسك قد تركت السجود الثاني. واضح؟ طيب، الثالث: إن شك في ترك واجب. طبعا الواجب كما قلنا أنه لا يرجع إليه بعد ما ينتقل إلى الركن بعده. واضح؟ طيب، لكن بعد ما انتقل إلى الركن بعده قال أنا ما أدري هل سبحت في السجود أو لم أسبح، هل يسجد للسهو؟ قالوا لا يسجد للسهو. واضح؟ المسألة الرابعة: إذا شك في الزيادة لما انقضت صلاته، أو نعم بعد ما انقضت صلاته مثلا قال أنا ما أدري هل صليت أربعة أو خمسة، الآن شك في النقص ولا في الزيادة؟ النقص غير مشكوك فيه لأنه متيقن أنه أتى بالصلاة كاملة، لكنه شك في الزيادة. قالوا أيضا لا يشرع له السجود. هذا ما يتعلق بكتاب الصلاة. نبدأ في الزكاة ولا نأخذ بعض الأسئلة؟ كم باقي على الأذان؟